قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا بإحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب، والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم. فهذا الذي سمعناه يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما يجب في حقهم. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. خير الأمم أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أكرمهم الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا بصحبته والجهاد معه وتلقي الكتاب والسنة عنه وإبلاغها إلى الناس، حيث كانوا هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يعرف الناس حقا ولا هدى، وما عرفوا ما به الخروج من الظلمات إلى النور إلا بما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم خير هذه الأمة التي هي خير أمة رفيعة للناس. والصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. قال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه: الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. وقوله لقي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل تحته كل من لقيه، وعبر باللقي هنا بدلا من الرؤية حتى يدخل الأعمى الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره بعينه، لأنه ليس عنده البصر الذي يبصر به، ولكنه لقيه وسمع منه، لقيه وقد يكون مع لقيه سمع منه، ولكن يكفي مجرد اللقي كونه لقيه. وإن كان هناك مانع يمنع من رؤيته فإنه يكون صحابيا، لأن المعتبر هو اللقي، ويدخل في ذلك المبصر وغير المبصر. لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فيخرج من لقيه كافرا ثم أسلم بعد ذلك، فإن الصحبة إنما تكون في حق من لقيه وهو مسلم مؤمن به صلى الله عليه وسلم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وأيضا لا بد أن يكون مات على الإسلام، فإن ارتد ومات على الردة والعياذ بالله فإنه يخرج أن يكون صحابيا، لأنه يكون من أهل النار ويكون من المخلدين في النار حيث ارتد ومات على الإسلام ولو تخللت ردة. وهذا فيه خلاف، ولهذا قال ابن حجر في الأصح، يعني أن الإنسان أن, أن, أن, أن الذين ارتدوا ثم رجعوا إلى الإسلام لم يسقط عنهم وصف الصحبة ولم تحبط أعمالهم، لأن من شرط حبوط العمل في حق المرتد أن يموت مرتدا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، وأولئك حبطت أعمالهم. فإذا حبوط العمل في حق المرتد إذا مات على الردة، أما لو عاد إلى الإسلام فإنه لا يحبط عمله. ولهذا فإن الصحابي الذي حصلت منه الردة ورجع عن ردته إلى الإسلام لم يخرج عن كونه صحابيا. ثم إن الصحبة قد يكون معها رواية، وقد تكون الرواية كثيرة وقد تكون قليلة، وقد لا يكون هناك رواية أصلة كالذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولقوه في الموقف وفي المشاعر وسمعوا خطبته وكلامه وانصرفوا إلى بلادهم، فإنهم بذلك يكون بذلك صحابة، لأنه يصدق عليهم أنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم مسلمون وهم مؤمنون به صلى الله عليه وسلم. وفيهم الذي أكثر من الرواية كسبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة. هؤلاء عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهم يقول السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء مكثرون من الرواية عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم وثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام، فهم لا يحتاجون بعد ذلك إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين. ولهذا فإن الرواة إذا جاءوا في الإسناد لا بد من معرفة أحوالهم، ولا بد من البحث عن ثقتهم وعدالتهم إلا الصحابي، فالصحابي يكفيه شرفا أن يكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفيه ذلك شرفا. ولهذا لا يحتاج إلى أن يبحث عن حاله إذا ثبت أنه صحابي. أما غيره ممن دونه من التابعين ومن دونهم فلا بد من البحث عن حاله، وإذا كان مجهولا أو مبهما فإنه لا يعتد بحديثه. وأما الصحابي فالمبهم في حكم المعلوم، فلو قيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمى يكفي، لأن الصحابة لا يحتاج إلى معرفة أشخاصهم ولا معرفة حالهم، لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم، المجهول فيهم في حكم المعلوم، بخلاف غيرهم فإنه يحتاج إلى معرفة حاله أنه ثقة أو ضعيف، وبناء على ذلك يحكم على حديثه. وأما الصحابة فلا يسأل عنهم وعن أحوالهم إذا ثبت أنه صحابي. ولهذا فإن الذين يترجمون للرواة عندما يأتون للصحابي يقولون صحابي، ما يقولون فيه شيء آخر من التوثيق والتعديل، إلا إذا كان هناك ميزة تميز بها عن غيره من الصحابة كأن يكون من أهل بدر أو من أهل بيعة الرضوان، فإنهم ينصون على ذلك لأن هذه منقبة وفضيلة وخصيصة وميزة فيذكرونها لتميز أصحابها. لأن أهل بدر قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذلك لعل الله اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال في حق أهل بيعة الرضوان: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فيذكرون الشخص بأنه صحابي وإن كان من أهل بيعة الرضوان أو من أهل بدر، قالوا عنه بدري أو قالوا عنه أنه من أهل بيعة الرضوان إذا كان من شهد الحديبية، إذا كان من شهد الحديبية يقولون أنه من أهل بيعة الرضوان أو من أهل الشجرة أو من أهل الحديبية أو من بيعة تحت الشجرة. ولا يحتاج إلى أن يذكر شيء آخر مع ذلك، فكلمة ثقة هذه لا تقال في حق الصحابة، لأن لا يحتاج إلى أن يوثقوا وأن يقال عنهم مثل ذلك كما يقال في غيرهم، لأنهم لا يحتاجون إلى ذلك بعد تعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ورد فيهم فضائل ومناقب تدل على فضلهم في القرآن والسنة، ومما جاء في القرآن قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وكذلك قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآية الكريمة فيها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم الله في التوراة والإنجيل في الكتب السابقة وأثنى عليهم وبين صفاتهم في الكتب السابقة، وأن أهل الكتب السابقة يعرفون عن الصحابة هذه الصفات، وكان هذا قبل وجودهم بمئات السنين. فالله تعالى ذكرهم في الكتب السابقة وأثنى عليهم كما في هذه الآية الكريمة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره واستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والله تعالى قال ليغيظ بهم الكفار، وقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، ومن هذه البيان الجنس وليست للتبعيض، هذه البيان الجنس وليست للتبعيض، أي أنهم كلهم وعدوا هذا الوعد من الله عز وجل وليس الوعد لبعضهم، فإن من تأتي للتبعيض وتأتي لبيان الجنس وهنا هي لبيان الجنس ليست للتبعيض، أي أنهم وعدوا جميعا هذا الوعد وهي من جنس قول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم يتوعوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فكلمة منهم هذه لبيان الجنس، لأن ما فيهم أحد يسلم من, من, من, من, من العذاب وهم كفار، وقد قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فكل الذين قالوا ثالث ثلاثة كفار. فقوله وعد الله الذين آمنوا فقولها وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، فكلمة منهم هذه ليست للتبعيض أن بعضهم يعذب وبعضهم لا يعذب، بل هي لبيان الجنس، أي كلهم يعذبون وهنا كلهم موعودون بالأجر العظيم والثواب الجزيل، فهي من لبيان الجنس وليست للتبعيض. وقد نص فيها على قوله منهم حتى يتبين أن هذا الوعد لهم، بخلاف لو لم تذكر فإن الذين أمروا صالحات عام يشمل كل مؤمن، ولكنه لما قيل منهم عرف أن هذا الوعد إنما هو لهؤلاء ولهذا الجنس من الناس الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أكرمهم الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته وبسماع حديثه من فمه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإن هذا ما حصل لأحد إلا لأصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك قول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وهذه آية في المهاجرين والثانية في الأنصار والذين جاءوا من بعدهم والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه وأولئك هم المفلحون. ثم قال في الذين يجون بعد المهاجرين والأنصار على طريقة المهاجرين والأنصار محبين للمهاجرين والأنصار، مستغفرين للمهاجرين والأنصار، داعين الله عز وجل أن يسلم قلوبهم من الغل والحقد للمهاجرين والأنصار. فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا فيه سلامة ألسنتهم في حق المهاجرين والأنصار. الذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يدل على سلامة في قلوبهم، ويسألون الله عز وجل أن يقيها سليمة وأن يحفظها من أن يصير فيها يكون فيها غل وحقد على أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فالناس ثلاثة أصناف: مهاجرون وأنصار، ومن جاء بعد المهاجرين والأنصار على طريقة المهاجرين والأنصار، ومن لم يكن على هذه الطريقة الثالثة، لأن الأولى لا سبيل إليها لأنها خاصة في المهاجرين، والثانية لا سبيل إليها لأنها خاصة في الأنصار، بقية الثالثة وهي أن الموفق يكون من أهلها والمخذول يكون خارجا عن أهلها، أي الفئة الثالثة أو الجماعة الثالثة الذين جاء ذكرهم في هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكذلك قول الله عز وجل: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فذكر الذين قاتلوا من وأنفقوا من قبل الفتح والذين حصل منهم بعد الفتح وأنهم متفاوتون ولكنهم مشتركون في أن الكل وعد الحسنى، ولهذا قال: وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى جنة كما قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الحسنى بأنها جنة والزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل كما جاء في حديث صهيب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه. فهذه من الآيات التي فيها التنويه بالصحابة وبيان فضلهم وعلو منازلهم وثناء الله عز وجل عليهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أثنى عليهم وقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الناس القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، هؤلاء هم خير الناس. ولهذا قال في الفرقة الناجية لما ذكر 73 فرقة قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة، هو في لفظ: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من كان على ما أنا عليه وأصحابي، هذه الفرقة الناجية. أما من يكون على غير طريقة الصحابة وعلى غير منهج الصحابة ويخرج عن ما كان عليه الصحابة فهذا انحرف عن الجادة، انحرف عن الجادة وانحرف عن طريق الحق والهدى. ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين، يعني الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء خير الناس، ويليهم الذين رأوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهم التابعون، ويليهم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أتباع التابعين الذين رأوا التابعين. فالصحابة عيونهم رأت النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم. هم ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم رأوا العيون التي رأته، وهم صحابة رضي الله وعيون الصحابة، يعني رأوا الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا، هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، فيفتح له، يعني فيهم صحابة، فيهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم من هم خيار الناس الذين هم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ثم يأتي على الناس زنان فيغزو فئام منهم فيقال انظروا هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم التابعين، فيقول نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال انظروا هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أتباع التابعين، فيقول نعم فيفتح لهم. وهذا الحديث مثل قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك جاء النهي عن سب الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، أي أن العمل القليل منهم لا يساويه عمل الكثير من غيرهم، والمد أو نصف المد الذي هو ربع الصاع، لأن المد ربع الصاع والنصيف ثمن الصاع، إذا أنفقه واحد من الصحابة وأنفق غيرهم مثل أحد ذهبا فإن ذلك المقدار الذي مثل الأحد لا يماثل ذلك المقدار الذي حصل من الصحابة، وهو التصدق بشيء من الذهب نصف المد أو نصف المد. فالعمل الكثير من غيرهم لا يعادل العمل القليل منهم، وذلك أن الذي حصل منهم إنما هو في الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه وفدائه بالنفس والمال وتلقي السنن عنه وأخذ القرآن عنه وأخذ السنة عنه وتبليغها للناس. فكل من جاء بعدهم لم يعرف حقا ولا هدى إلا من طريقهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأة سمعها وما قالت فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأولى الناس بالظفر بهذه الدعوة الكريمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، الذين هم الرعيل الأول وهم الذين حصل منهم تلقي الكتاب والسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل من استفاد أو كل من عمل بسنة جاءت عن صحابي من زمن الصحابة إلى حين قيام الساعة فإن لذلك الصحابي مثل عمل كل من عمل بهذه السنة منذ زمن الصحابة إلى نهاية الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. فمن يعني من مما يبين عظم أجرهم وثوابهم أن من حفظ سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغها لغيره ثم بلغت وتسلسل التبليغ إلى نهاية الدنيا فإن كل من عمل بهذه السنة يؤجر على عمله، والله تعالى يأجر ذلك الصحابي الذي روى هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجور أولئك الذين عملوا بهذه السنة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي له الأجور العظيمة بسبب الدعوة إلى الحق والهدى وإرشاد الناس إلى الخير وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فإن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله التي عملها وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأن كل خير وهدى حصل للناس إنما حصل بسببه وعن طريقه. وقد قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. وعلى هذا فمن يريد أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه شيء من الثواب ومن الأجر فإن عليه أن يعمل صالحا لنفسه، ثم الله يعطي نبيه مثل ما أعطاه، يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاه، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لهم الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من الثواب بسبب التبليغ والدعوة إلى الخير هم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فقد جاءت الآيات العديدة والأحاديث الكثيرة دالة على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى علو مكانتهم وعلى علو منازلهم، وهم متفاوتون، وخير هذه الأمة خير هذه الأمة الصحابة، وخير الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذه عقيدة للسنة والجماعة، وهذه طريقة للسنة والجماعة، أنهم يقدمون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم بالخلافة، وخلافتهم خلافة نبوة. قد قال عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون الهادون المهديون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم مرتبون في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهؤلاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم صلتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وثيقة، وهم جميعا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر وعمر فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتيهما، تزوج عائشة بنت أبي بكر وتزوج حفصة بنت عمر، وأما الآخران وهما عثمان وعلي فتزوج من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعثمان تزوج رقية، ولما مات تزوج أختها أم كلثوم، ولهذا يقال له ذي النورين، لأن تزوج ابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة بعد الأخرى. وعلي رضي الله عنه تزوج فاطمة. فهؤلاء الأربعة هم أصهار رسول الله، هم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكل منهم له مناقب وله فضائل، ومن أجل فضائل أبي بكر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قبل أن يموت بخمس ليال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فقد أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، فهو لم يتخذ خليلا، ولكن لو كان متخذا لكان المتخذ أبا بكر، لو كان متخذا أحدا لكان المتخذ أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه منقبة عظيمة له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كون الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت متخذا من أمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذه الخلة لا تكون لأحد، ولكن لو كانت حاصلة وهي لا تحصل لكان الأحق بها والأولى بها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو بكر رضي الله عنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت نصوص تدل على أحقيته بالخلافة وأولويته فيها، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يقول فيها الخليفة بعدي أبو بكر أو غيره، ولكن جاء نصوص تدل على أن أبا بكر هو الأحق بالخلافة، وأوضحها قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمن أو يقول قائل. ثم ترك الكتابة وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، ما في حاجة للكتابة، الذي يريده سيتحقق، الذي يريده ستلتقي عليه أفئدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستتفق عليه قلوبهم، وسيرغبون باختيارهم وبرغبتهم إلى أن يولوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وقد أبى الله إلا أبا بكر وأبى المسلمون إلا أبا بكر، وبايع المسلمون أبا بكر خليفة لرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم عمر رضي الله عنه صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلكت فجا يا عمر إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. فهو لا يلتقي مع الشيطان في طريق واحد، فالطريق الذي يكون فيه عمر يهرب منه الشيطان. وقد عهد إليه أبو بكر بالخلافة من بعده، واعتبر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذلك من أعظم حسنات أبي بكر ومن أجل حسنات أبي بكر، لأنه اختار رجلا عظيما حصل على يديه الخير الكثير، وفتحت الفتوحات واتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة الفرس والروم، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله على يد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم عثمان بن نورين الذي جعل عمر رضي الله عنه على أمر من بعده شورى لستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وانتهى الأمر إلى أن اختير عثمان من الستة، فكان هو الخليفة الثالث، ثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، وهو أطول الصحابة، وهو أطول الخلفاء الراشدين مدة، لأن خلافته امتدت 12 سنة، وبعده عمر 10 سنوات وزيادة، وبعده علي 4 سنوات وزيادة، ثم أبو بكر 2 وزيادة. وخلافة هؤلاء خلافة نبوة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من الخلفاء الراشدين عمره مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، إلا عثمان فإن عمره 32 سنة، 82 سنة، 82 سنة، وأما أبو بكر 63 وعمر 63 وعلي 63، مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، أعمارهم كأعمار النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد عمره 63 إلى عثمان وعمره 82 سنة. وقد بايعه الصحابة واختاروه وقدموه، ولهذا فإن عثمان رضي الله عنه هو الأحق بالخلافة بعد أبي بكر وعمر، وذلك لاختيار الصحابة واتفاقهم على تقديمه، ثم يليه علي في الفضل، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الفضل، هو صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وكل من هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة مناقبهم جمة وفضائلهم كثيرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إن الواجب في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يذكروا إلا بأحسن الذكر، لا يذكروا إلا بأحسن الذكر، لا تتحرك الألسنة إلا بالثناء عليهم، ولا يسوق لإنسان أن يحرك لسانه بشيء لا يسوق في حقهم، وكذلك الكف عما شجر بينهم، الكف عما شجر بينهم من الاختلاف والاقتتال فإنه لا يخاض فيه، وإنما يعتذر لهم، ويعتقد أن ما حصل منهم إنما هو باجتهاد، والمجتهد المصيب منهم له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد، وخطأه مغفور. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وهو يخطب على المنبر وحامل الحسن بن علي، يقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد حصل ذلك في عام 41، فاجتمعت الكلمة واتفقت الكلمة، وصار أهل العراق والشام والحجاز كلهم تحت ولاية واحدة وخلافة واحدة، وزالت الفرقة وحصلت الجماعة، وسمي ذلك العام عام الجماعة اللي هو عام 41. ولهذا قال سفيان بن عيينة إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين يعجبنا جدا، لأنه حكم بإسلام الجميع، وقال إن الطائفتين المقتتلتين اللتين يحصل التوفيق بينهما واجتماعهما على يد الحسن والصلح بينهما على يد الحسن وصفهما بأنهم مسلمون. لهذا قال سفيان بن عيينة إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من المسلمين يعجبنا جدا، لأنه حكم بإسلام الجميع وهم مسلمون مجتهدون مختلفون. المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، وهم لا يذكرون إلا بأحسن الذكر ويكف عن ما شجر بينهم، فلا يذكر ما شجر بينهم على بحيث تنقل الأخبار، لا سيما إذا كانت ليس لها خطام ولا زمام وإنما مجرد حكايات ومجرد أشياء تذكر في كتب التاريخ ليس لها أسانيد، وما صح منها فهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور. فهم أولى الناس بأن يظن بهم أحسن الظنون وأن يحمل ما جرى معهم على أحسن المخارج وأن يحمل على أحسن المحامل. وقد ذكر شارح الطحاوية رحمه الله عندما ذكر ما جرى في زمن علي رضي الله عنه من الاختلاف ومن الفتن قال: والفتن التي كانت في أيام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قد صان الله عنها أيدينا، فنسأله أن يصون عنها ألسنتنا. صان عنها أيدينا لأن ما كنا في زمانهم حتى يكون أيدينا لها دخل، فبقيت الألسنة هي التي فيها مجال لنا، فنسأله أن يصون عنها ألسنتنا لأن يكون كلامنا فيهم أي في الصحابة فيما يليق بهم وما يناسب مقامهم الرفيع وجنابهم العالي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويقول الطحاوي رحمه الله في عقد السنة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم. وهذا أو هاتان الكلمتان فيهما توسط أهل السنة والجماعة بين الإفراط والتفريط، فقوله نحب أصحاب رسول الله هذا يخرج فيه جانب الجفاء، نحب فلسنا جفاة، ومع الحب يبقى الحب الذي فيه اعتدال وتوسط أو الغلو وتجاوز الحد، فأخرج تجاوز الحد بقوله ولا نفرط في حبه، نحبهم فلسنا مبغضين ومع حبنا فلسنا غلاة، وإنما باعتدال وتوسط على ما يناسبه، فلا يجفى في حقهم ولا يغلى، والحق وسط بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا كلام الطحاوي في عقد أهل السنة والجماعة: نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط حبهم ولا نتبرأ من أحد منهم، بل نحبهم جميعا ونتولاهم جميعا وننزلهم منازلهم التي يستحقونها، فنقدم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهكذا على حسب النصوص وعلى حسب الأدلة الدالة على يعني منازلهم وعلى تفضيل بعضهم على بعض بالنصوص وبالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعسف. وقد نقلت جملة من كلام أهل العلم في ذكر الصحابة بالجميل وعدم الوقوع في أعراض أحد منهم وعدم النيل من أحد منهم، فنسمع جملة من كلام أهل العلم في ذلك. إخواني يحفظون اسم الكتاب: من أقوال المنصفين الصحابي الخليفة معاوية رضي الله عنه. يعني هذه محاضرة سبق أن ألقيتها في الجامعة الإسلامية في عنوان من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية،